الأصحاح الأربعون. فأجاب الرب أيوب فقال: هل يخاصم القدير موبخه؟ أم المحاج الله يجاوبه؟ فأجاب أيوب الرب وقال: ها أنا حقير، فماذا أجاوبك؟ وضعت يدي على فمي، مرة تكلمت فلا أجيب، ومرتين فلا أزيد. فأجاب الرب أيوب من العاصفة فقال: الآن شد حقويك كرجل، أسألك فتعلمني. لعلك تناقض حكمي، تستذنبني لكي تتبرر أنت. هل لك ذراع كما لله، وبصوت مثل صوته ترعد؟ تزين الآن بالجلال والعز، والبس المجد والبهاء. فرق فيض غضبك، وانظر كل متعظم واخفضه. انظر إلى كل متعظم وذلله، ودس الأشرار في مكانهم. اطمرهم في التراب معا، واحبس وجوههم في الظلام. فأنا أيضا أحمدك، لأن يمينك تخلصك. هو ذا بهيموث الذي صنعته معك، يأكل العشب مثل البقر. ها هي قوته في متنيه، وشدته في عضل بطنه. يخفض ذنبه كأرزة، عروق فخذيه مطفورة. عظامه أنابيب نحاس، جرمها حديد ممطول. هو أول أعمال الله، الذي صنعه أعطاه سيفه. لأن الجبال تخرج له مرعا، وجميع وحوش البر تلعب هناك. تحت السدرات يضطجع في ستر القصب والغمقة. تظلله السدرات بظلها، يحيط به صفصاف السواقي. هو ذا النهر يفيض فلا يفر هو، يطمئن ولو اندفق الأردن في فمه. هل يؤخذ من أمامه؟ هل يثقب أنفه بخزامة؟